وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لا يتفصل. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان قضاء حق المسلم على أخيه، وأن الواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم أخيه التعدي عليه، وأن يحرص على أداء حقه والتواصي معه بالخير. المسلم أخو المسلم كما قاله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى صبحه في ذمة الله، في رواية أخرى في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلب أنكم الله بشيء من ذمته، فإن الله من يطلب شيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. المقصود أن الواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم أخيه والعدوان عليه في قول أو عمل، في نفس أو في مال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عمر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ولا يخذله، يسلمه لا يخذله، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، مثل حديث ابن أبي هريرة والله في عون ما كان عنده في عون أخيه، وإن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وفرج عنه كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. حديث ابن هريرة ومن نفش عنه من كربة من كرب الدنيا نفش الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على ما يسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه رواية ابن أبي هريرة كل مسلم على مسلم دمه وماله وعرضه. فالواجب على المؤمن أن يحذر ظلم أخيه والتعدي عليه في أي شيء، وهكذا يحرص على أداء الواجب من الأمر المعروف ونهي المنكر ونصح لله ونصح للعبادة، لأن هذه الدار هي دار التعاون البر والتقوى، هي دار التناصح، هي دار الأمر المعروف ونهي المنكر. هل يحذر المؤمن أن يقصر بحق أخيه أو يظلم أخاه بما لا يستحق؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ولا يخذله. الحديث الآخر لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات إلى القلب، إذا أمر القلب بالتقوى استقامت الجوارح، وإذا اختل القلب وحل محل التقوى فيه الخيانة والكذب والفسوق كثرة الشرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أما إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على المؤمن أن يحرص على طهارة قلبه وعمارته بالتقوى وخشية لله والتعظيم لحرمات الله والحذر من غش إخوانه المسلمين أو ظلمهم بقول أو عمل. وفق الله جميعا. سؤال يقول السائل حديث الصحيح يفيد العلم الظني أو علم القطعي اليقيني؟ هذا في التصحيح عند أهل الحديث، مصطلح الحديث راجع مصطلح الحديث يبين له المتواتر يوجب النظري اليقيني، العلم اليقيني الضروري. أما الحديث الصحيح تفيد العلم النظري لمن عرف أسانيدها وصحتها بالقرائن، وإذا لم يكن هناك قرائن صار تفيد العلم الظني اليقيني، والواجب العمل بها. كل حديث صحيح أو حسن يجب العمل به، أما عبادة العلم اليقيني والفضلي هذا محل تفصيل عند أهل العلم العارفين بالحديث وطرقه وصفات الرجال وعدالتهم وغير ذلك. قد وضح وانتهى لما في المصطلح حديث إذا رأيت الرجل اعتاد المساجد فشدوا له فيه فيه بعض الله حديث مسعيد فيه وإضاحه. ولكن على كل هذا الاستقامة على الصلاة من علامات الخير الله واجبنا الآن حفظك الله ورعاك الله إلى بعض البنوك الربوية أحيانا عند الصرف يبقى لنا عندهم مثلا 10 هللات أو يعطونا زيادة 10 هللات ما الحكم حينئذ بارك الله فيك؟ على مرسى الحوالة على أموال الدولة والحوالة على أموال الدولة ما يضرر. قول بعض السلف زر غبا تزدد حبا أو كذا مع الأصحاب هذا كيف يطبق؟ حسب الاجتهاد قد يكون الغب بعد يمل حتى الغب قد يمل لكن الإنسان زيارة إخوانه تتحرى الأوقات اللي ما فيها مضايقة لهم ولا مشقة عليهم. اليدين رفع اليدين بعد الإقامة ما الحصل؟ لا ما ترفع اليدين بعد الدعاء؟ لا حتى الدعاء أبدا ما يجرى يعني. تحرف إذا كبر الإمام كبر معه بكاء رافع يديه عند التكبير بس يرفع يديه عند التكبير تكبير الإحرام عند الركوع عند الرفع مو عند الدعاء التكبير. أحسن الله إليك الحديث يوم جاء الأعراب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا واشربوا من أبوالها وألبانها. هذا ناس من رعنية أصابهم مرض فأرسلهم النبي للتداوي بأبوال الإبل وألبانها. يشربون البول؟ لا بأس طاهر للتداوي به والفقه طاهر. هل إذا وقع الثوب أو يشرب طاهر؟ طاهر كل ما كل أهم ولا طاهر والإبل أو الغنم أو البقر من يوم الصلاة النظافة من باب النظافة. أحسن عليكم يا شيخ إذا أصحاب بلدة معينة من الدولات التي استحدثت الآن يقول لمن هو مسلم أخوه المسلم من دولة أخرى أجنب ويجرحه بهذه الكلمة. لا لا كل مسلم يعمس سواء في المشرق ولا في المغرب المسلم أخو المسلم في أي مكان سواء كان في مشرق الأرض أو مغربها في أي مكان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم يعرف الناس الأجنبي الغريب يعني اللي يجي من بلاد ما يسمونه غريب أجنبي يعني غريب هذا عرف اصطلاحي بين الناس وهو بجد بمعنى كافر لا معناه أنه غريب يعني يقول عندنا جانب يعني جو من بعيد ما في محذور لا إذا كان أراد بيه أنه غريب ما في شيء. أحسن الله إليك القول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هلم على العموم. نعم صحيح وعد من ربنا جل وعلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضيت حاجة أخيك شبعت له في منفعة ساعدت في شيء أقضت في شيء ساعدت في دواء في أجرة الطبيب وعاجل كل هذا لك الأجر فيه دلته على خير أرشدته إلى خير منعته من شر. أسأل الله عليه السلام أبغى الضغير يوما ما يؤجر على التعدي والقصر قضاء الحاجات يفعل هذا المتعدي والقاصر القاصر بعضه واجب بعضه مستحب والمتعدي كذلك بعضه واجب بعضه مستحب. صلى الله عليه يقول بعض السلف أبغض ضغيرك يوما ما يكون حبيبك يوما ما في كنز العمال هذا يبغى على علي هذا مهم له أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون ضغيرك يوما ما وأبغض ضغيرك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني لا تشدد ولكن هذا مو على إطلاقه يبغض الكفار بغضا تاما ونحب المؤمن محبا تاما هذا رأي بعض الناس وعن أيضا. صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل النكاح ضرب عليه بالغربان. صلى الله عليه. درجة أحسن الله إليك. لا بأس. يستحب ضرب الدفع أحسن. للنساء. أحسن الله.